السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في آداب قضاء الحاجة، قال: من آدابها يبعد إن كان، قال: ويستر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من آداب قضاء الحاجة والتخلي أمور كثيرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وأجملها شيخنا رحمه الله في هذا الباب. منها أولا أنه من الأدب ومن الحياء أن يبعد عن الناس إن كان في البر بحيث لا يراه أحد، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يستتر بما يمكنه، إما بشجرة أو بحائط أو في مكان مرتفع يكون هو يكون في المكان المنخفض ويكون أمامه شيء مرتفع يستره. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ معه العنزة وهي الحربة فيغرزها أمامه ويضع عليها ثوب، مع أنه في البر لكنه من باب الإيمان والحياء. وهذا من الآداب والتي رسم لنا عليه الصلاة والسلام بأفعاله وأقواله. ثم أيضا إذا جلس في البر ينبغي أن يكون في المكان المرتفع بحيث أن بوله لا يرجع عليه فيلوثه وينجس ثيابه، وكذلك لا يستقبل الريح فتعيد بوله عليه. وأما استقبال القبلة واستدبارها فإنه يحرم إذا كان في البر، لأنه بإمكانه أن يتجه أي جهة، وعلى حسب البلد والمكان الذي هو فيه. فالحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها. هذا يعني الحديث إلى هنا عام، لا تستقبلوا قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، هذا عام للإنسان في أي بلد وفي أي مكان. أما قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ولكن شرقوا أو غربوا، هذا ينطبق في حق أهل المدينة ومن على شاكلتهم بمن كانت قبلته جنوبا أو شمال. القبلة معروف، المدينة جنوب، فلا ينبغي له أن يعطي وجهه القبلة ولا يعطي الشمال وجهه فيستدبر الكعبة، ولكن يشرق أو يغرب، يعني يجعل أمامه الشمال، يجعل الشرق أو الغرب، شرقوا أو غربوا، يعني إما أن تستقبل الشرق أو الغرب، لأنه لو صار جنوب أو شمال استقبلها أو استدبرها، وهذا لا يحل ولا يجوز في البر. أما في البلد في البنيان فقد يكون بني فيكون جلوسه اضطرارا، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقي يوما على بيت حفصة أخته زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني في بعض أبياته، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لأنه في البنيان. أما في غير البنيان يعني في البر هذا يحرم، لأنه بإمكانك أن تستقبل أي مكان، ليس هناك مكان محدود. كذلك تتجنب قارعة الطريق الجادة ليمشي بها الناس، لا تلوثها بنجاسة. وكذلك الأماكن التي يجلس بها الناس، إما للظل أو للشمس في الشتاء، أو تحت شجرة مثمرة، أو في موارد المياه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، الذي يتغوط في طريق الناس أو في مياههم أو في أماكنهم، يعني في الأماكن التي يجلسون فيها. سميت الملاعن الثلاث لأنه من فعل ذلك فقد آذى الناس وأفسد، فيكون مستحق اللعنة. فلا تعرض نفسك لمقت الله وغضبه ولعنته. أيضا من الآداب ومن أسباب السلامة، إذا كنت في البر لا تبول في مكان في جحر أو شق في الأرض، لأنه قد يكون فيه شيء من الهوام والدواب، سواء من الدواب العادية أو من الجن، فربما خرج عليك فآذاك كما آذيته. فليتجنب الإنسان هذه الأشياء. لئلا يعرض نفسه لغضب الله أو ضرره في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء ينفعنا في ديننا أو دنيانا وآخرتنا إلا بينه لنا وحثنا عليه. ولا شيء يضرنا إلا حذرنا منه. ولا تحتقر شيء، فإن الأوامر والنواهي ما جاءت عبث، والهدي النبوي هو خير هدي في جميع الأمور. كذلك من الأدب ألا تمس ذكرك وأنت تبول، تمسك يعني بيدك اليمنى، كما قال عز وجل لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. كذلك ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ما تستجمر بيمينك، اليمين ما يقدم له إلا الأشياء الطيبة، أما هذه الأشياء الاستجمار أو الاستنجاء يكون باليسار. كما أن الاستنثار يكون باليسار، تستنشق باليمين، تأخذ الماء باليمين، لكن تستنثر باليسار. وقد ذكر بعض العلماء أنه حتى الشمس والقمر يقول لا يستقبلها، لكن عاد قد يكون مستحيل أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الشمس أو القمر، هذا قد لا يتأتى. لكن على كل حال النص الذي لا شك فيه هو استقبال القبلة واستدبارها. وأما الاستجمار فإنه يكون إذا كان في البر بثلاثة حجارة أو خمسة، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، يكون يقطع على وتر. لو استجمرت بحجرين ثم رأيت نفسك أنه قد نظف المكان فتستجبر بالثالث من أجل كمال الآداب والسنة، ومن استجمر فليوتر، على أن يكون الخارج لم يتعدى موضع العادة. ولذلك إذا لو أنك استجمرت ونظفت المكان تماما ولم يتعدى الخارج موضع العادة، ما انتقلت النجاسة في أي جزء من جسمك، يجوز أن تقتصر على الاستجمار، يعني تتوضأ ولو لم تستنجي، مع أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل وأكمل، فهي على مراتب ثلاث: الأولى والأفضل والأكمل تستجمر ثم تستنجي، الثانية أن تقتصر على الماء لأنه طهور وينظف تماما، الثالثة الاقتصار على الاستجمار بالشروط التي سمعناها، يعني أن تكون هذه الأشياء التي استجمرت بها طاهرة ومنظفة، على أن لا يكون عظم ولا روث، ولا يكون في أوراق فيها كتابة أو يستفاد منها، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فعند ذلك يجوز الاقتصار على الاستجمار. أما في البنيان فالاستجمار ما أظن يحصل إلا كان بالمنديل، وهذا يحصل فيه تخفيف، أما الكمال والنظافة سيكون في الماء. نعم. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. يعني له حرمة مثلا يعني أنه محترم كشيء من الطعام أو أوراق فيها كتابة أو أي شيء يعني محترم فإنك لا تلوثه بالنجاسة، لأن ذلك من الآداب الإسلامية أن تتقيد بالهدي النبوي والتوجيهات التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. كذلك من الآداب ومن كمال الطهارة إذا أردت تستنجي أو تستجمر تبعد عن مكان عن المكان الذي قضيت به حاجتك، ما تستجمر وتستنجي فوقه فربما تلقي الذي معك فيكون سبب في نقل النجاسة إليك، تبعد فلا تجلس على حاجتك وأنت تستنجي أو تستجمر، يعني سواء في البر أو في البلد. كذلك يحذر الإنسان من أن يتبول على مكان صلب فربما يكون سبب في أن يطير البول ورشاش البول على ثيابه وبدنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول، يعني تطهروا منه واحذروا من شره، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالذين يقفون أحيانا قياما في هذه الدورات المعروفة عندنا ويبول وهو قائم، هذا لا أشك أنه سيحصل عليه شيء من الرشاش، لأن المكان صلب. وهذا يعرض نفسه لعذاب القبر وبطلان صلاته. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني أصحاب القبور، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ما يعذبان في كبير يعني ليس كبير، يعني ليس صعبا أن يتجنبوا هذا الشيء الذي عذبوا من أجله. ثم قال بلى إنه كبير، يعني هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يحترز منه، لا يبالي أصاب ثوبه أو بدنه، وهذا أخطر ما يكون على هؤلاء الذين يلبسون البنطلون ثم يقف واقف ويتبول، ربما أنه بعضهم لجهله يأخذ ماء بيده يرى أن هذا استنجاء وهذا زيادة في النجاسة. والمهم أنه لا يأمن أبدا من رشاش البول، انتقال رشاش البول على ثيابه وبدنه، وهذا أخطر ما يكون، فلينتبه الإنسان لنفسه. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أما التبول واقفا مثلا في البر، إذا كان الإنسان محتاج إلى ذلك كما يقولون، إذا كان الإنسان ظهره معذا يؤلمه يصعب عليه أن يجلس في أي مكان، فعليه أن يختار مكانا رخوا لين ومكانا مرتفع أيضا، يعني الذي يقع في البول يكون لين رمل، ووقوفه يكون في المكان المرتفع، وأن ينتبه لا يستقبل الريح فتعيد بوله عليه. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى والأفضل أن الإنسان يجلس ويبول جالسا، وإلا فقد ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبول مرة وهو واقف على سباطة قوم، يعني مكان الكناسة. المهم أن الإنسان إذا كان محتاج إلى ذلك أو يأمن رشاش البول وانتقاله إليه، ثم أنه أيضا عنده ما يطهر به نفسه يستجمر به حتى لا يلوث ثيابه، فالمهم هذا أمر يعني ليس بالهين. النجاسة تفسد عليك صلاتك وتجعل ثيابك دائما نجسة، فلا يصح لك صلاة فكأنك لم تصلي. وقد سمعتم الحديث: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والطهور شطر الإيمان، يعني نصفه، وهو أمانة، الطهور أمانة. فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. فكما أنه يجب أن يكون المكان الذي تصلي فيه طاهر وثيابك طاهرة، أيضا بدنك لا بد أن يكون طاهرا من النجاسات ومن الحدث أصغر وأكبر، فهذا من شروط صحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. يعني إزالة النجاسة وتطهير البدن أو الثوب أو الماعون أو المكان ليس هناك يعني حديث صريح صحيح بعدد الغسلات، ولكن الفصل في ذلك هو أن تتأكد بأن عين النجاسة قد زالت بالغسل ولم يبقى لها أثر إلا الدم، لو غسلته مرارا من ثوبك ولكن بقي لونه قد تشربه القماش فهذا لا يضر، لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة في دم الحيض: افركيه ثم اقرصيه بالماء ثم لا يضرك أثره، يعني تفرك أول ما دم يابس ثم تغسله بالماء وتعصره، ثم إذا بقي له أثر ما يزول هذا لا يضر. لكن بقية النجاسات لا بد أن يغسل الإنسان حتى يتأكد من زوال عينها وآثارها. أما على الأرض التراب فهذا جاء الحديث، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد لما كانت المساجد ترابية، هذا الأعرابي بال في المسجد وهم الصحابة رضي الله عنهم بزجره وحصبه لعلمهم بقدر المسجد ومكانته ولجهل الأعرابي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وقال اتركوه، لأنه لو حصبوه وزجروه بدل ما ينجس ويلوث مكانا محدود ستنتشر النجاسة في أماكن كثيرة إذا قام هاربا خائفا منهم، مع تلويث ثيابه وبدنه، مع بقائه على جهله إذا هرب. ولكن لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه حتى فرغ من بوله ناداه وعلمه وقال يا أخي العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، وأمرهم أن يأتوا بدلو من ماء فيصبونه على بول الأعرابي. إذن النجاسة على الأرض التراب يكفيها فيها صبة واحدة تغمرها وتزيل عين النجاسة، هذا إذا كان بول. أما إذا كان شيء آخر له عين ظاهرة تحمل النجاسة تبعد ويصب الماء مكانها. أما على الفرش وعلى البلاط وعلى الأواني وعلى البدن هذا على حسب اطمئنانك في زوال النجاسة وذهاب عينها. لا عبرة بالمؤسس الذي ما يقتصر على الغسلات التي قد يحصل فيها الطهارة مثل الثلاثة أو نحو ذلك، ولا عبرة بالمتساهل الذي لا يبالي، ولكن سددوا وقاربوا اغسلها، فإذا اطمأنيت أن أثر النجاسة قد زال يكفي. إلا نجاسة الكلب وقاس عليها العلماء الخنزير، فقد مر بنا قريبا أنه يغسل 7 مرات، يعني الماعون إذا أكل أو شرب به الكلب يغسل 7 مرات بالماء إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى بالتراب من أجل أن الماء بعد ذلك يزيل التراب وما معه. أما المذي وبول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام ما زال رضيعا في الحولين فهذا يكفي فيه النضح، يعني رشة واحدة تتبعه شيئا من الماء، كما قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وكان الناس يأتون بأولادهم للرسول عليه الصلاة والسلام ليحنكهم ويدعو لهم، فربما بال عليه بعضهم فأمر بماء فأتبعه بوله بول هذا الصبي ولم يغسله. إذن المذي وبول الغلام الصغير يكفي فيه نضحه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب توضأ وانضح فرجك. أما البقية فكما ذكرنا إذا كان له عين ترى وأثر يشاهد فإنه يغسل حتى يزول أثرها. والمهم أن الإنسان يحرص على كمال الطهارة ويتجنب الوسواس، فلا إفراط ولا تفريط، يعني لا تزيد وتغلو فتكون وسوس، فهذا هو الإفراط الزيادة وتجاوز الحد. والتفريط التساهل وعدم المبالاة. فالتوسط في الأمور خير. نعم. قال أن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. قال: والأشياء النجسة منها بول الآدمي وعذرته. هذا معروف أن بول الآدمي وعذرته وبول الحيوانات وروثها التي لا تؤكل، الحيوانات التي لا تؤكل روثها وأبوالها وسؤرها، يعني ما يعني فضلاتها من لعاب وغيره، هذا نجس. أما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. سواء غنم أو إبل أو بقر أو غير الشيء الذي يؤكل لحمه روثه وبوله وسؤره طاهر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل للاستشفاء وألبانها، فلو كانت نجسة ما أمرهم أن يشربوا منها. وكذلك أذن بالصلاة في مرابض الغنم فيها روثها وفيه أبوالها، لكنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ليس من أجل نجاء النجاسة، فأبوالها وأرواثها طاهرة، لكن قد يكون هناك حكم أخرى، إما أنه يخشى أن يأتي الجمل وهذا يصلي فربما يضره الجمل يعتدي عليه يرمحه بيده أو برجله ونحو ذلك. وأما من حيث الطهارة فمكانه طاهر. أما الأشياء التي لا تؤكل كل فضلاتها نجسة إلا الهرة سؤرها طاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا من لطف الله عز وجل وتيسيره أن رفع الحرج لصعوبة الاحتراز من الهرة. ما بإمكانك تحترز منها، تدخل عليك في أي مكان، فلذلك ربنا عز وجل خفف شأنها سؤرها، يعني لو شربت من الماء يجوز أن تشرب منه أو تتوضأ منه ولا حرج، كما فعل الصحابي رضي الله عنه أنه أمال الإناء للهرة فشربت ثم توضأ منه. ثم ذكر الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ذكروا أيضا رحمهم الله أن الحشرات التي لا دم فيها كذلك لو ماتت في الماعون فإنه لا ينجس، لا ينجس. أما من باب الاستقذار والكراهية والمزاز عنها هذا شيء ثاني، نفسك ما تقبل هذا الشيء، أما من حيث النجاسة فليست بنجسة. نعم. قال: والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم، الدم النجس الذي يجب الطهارة منه الدم المسفوح، يعني من الذبيحة إذا ذبحتها هذا دمها نجس، أو دم الحيض والنفاس عند النساء كذلك، يجب أن تحترز منه وتطهر ثيابها منه. وأما الدم الذي يكون في عروق الذبيحة وفي لحمها حينما تطبخ يطفو الدم يكون له أثر على القدر، هذا ما يضر لأنه مخالط للحم وهو جزء منه. المحرم الدم المسفوح، محرم ونجس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، هذه يؤكل، هي الكبد والطحال دم لكن ليس من الدم المحرم، ليس من المسفوح. الله عز وجل خلقها هكذا كلها قطع الدم، فهي مباحة الأكل، وإذا كان مباحة الأكل فهي طاهرة. لو وقعت على ثوبك ولبستها ولم تغسل فلا حرج في ذلك، من أي حيوان يؤكل دون الذي يبقى في اللحم والعروق. أما ما يبقى في اللحم والعروق إذا طبخ اللحم يرى، ترون أن الدم قد يطفو على القدر، هذا ما يضر لأنه مخالط للحم من الأصل، والدم المحرم هو دم المسفوح، يعني الخارج من الذبيحة حين تذبح، هذا هو الدم النجس والحرام والذي لا يجوز أكله. نعم. قالوا: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: حلنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. هذه أيضا يعني زيادة إيضاح أن الدم المسفوح هو المحرم وهو الذي نجس، وأما ما يطفو من عند الطبخ وما ينتج من الدم من الذي يخرج من اللحم هذا طاهر وتبع للحم. وأما الكبد والطحال أيضا مباحة، وأما ما ليس له نفس سائلة لأن ليس له دم أيضا فهو طاهر. وإنما يجب على الإنسان أن يحترز من الأشياء النجسة، الدماء النجسة. كذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. نعم، يعني الأشياء الميتة مثل الغنم والدجاج والإبل هذه نجسة، ولا يجوز الإنسان ينتفع بأي شيء منها إلا جلدها، إذا دبغه بطاهر يستفاد منه جلده ما فيه من الصوف أو الشعر أو الوبر. مني الآدمي طاهر. كذلك مني الآدمي طاهر، لأن الله خلقه منه الآدمي، والله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وقع المني على ثوبه إن كان رطبا غسله، وإن كان يابسا فركوه ثم حكوه وصلى به عليه الصلاة والسلام. فهو يغسل إن كان رطبا أو يفرك إن كان يابسا، دليل على طهارته. وكذلك مني الحيوانات التي تؤكل. وأما الذي لا يؤكل كل فضلاته نجسة، كل فضلاته نجسة. نعم. قال: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم، هذا هو المعروف، أن الدم إذا غسل الثوم منه ثم عصره الإنسان، يعني فركوه وعصروه بالماء، وبقي لون مخالط للقماش لا يزول، هذا لا يضر، هذا مجرد لون ليس فيه شيء من النجاسة. أما في البداية فإنه يجب أن يغسل إذا وقع الدم على الثوب، الدم النجس مثل دم المسفوح، دم الذبيحة أو دم الحيض والنفاس. أما بعد ذلك فإنه ذكر العلماء رحمهم الله بأن مثل هذه الأشياء التي قد تطرأ على الإنسان ويحصل منها دم أو قيح أو صديد من جروح مثلا بسبب طعنة أو رمع أو رمية أو نحو ذلك، فهذه التي تسيل بهذا هذا لا يضر، لأنه يقولون الصحابة رضي الله عنهم دائما حروبهم وغزواتهم ولا تخلو أجسامهم من طعنات وضربات تكون دائما سيالة، ولم يعرف عنهم أنهم اعتقدوا بأن هذا ناقض للوضوء أو أنه مفسد للصلاة، ولكن ما أمكن غسله وإزالته من باب النظافة والنزاهة هو أفضل، وما لا يمكن إلا بالضرر فلا يعرض الإنسان نفسه للضرر. بإمكانه يمسح مثلا بالمنديل ثم لا يضر، يعني مثلا أثر الجروح ونحو ذلك. إنما الدم الذي يجب الاحتراز منه هو الدم المسفوح أو ما يخرج من الإنسان من نزيف مثلا من بواسير أو غيرها، هذا نعم يجب الإنسان يحترز منه مع طهارة المكان. نعم. قال: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. نعم، هذا تكلمنا عليه، قلنا أن الصبي الذي ما زال يرضع واعتماده على الرضاع ليس على الطعام، فهذا بوله قلنا أنه ينضح نضح، يعني صبة واحدة تتبع بوله كفى، ومثله المذي كذلك. وأما إذا كان قد تعدى الحولين وصار اعتماده على الطعام أكثر، فالصغير والكبير في هذه الحالة سواء. وأما البنت الجارية هذا فإن بولها وإن كان صغيرة مثل بول الكبير، لا بد أن يغسل غسل. أما الحكمة فالله أعلم، سمعنا وأطعنا. لم يأكل الطعام لشهوة، إيه يعني أنه يقتصر عليه، يعني أنه يشتهي الطعام ويأكله وجبة يعتمد عليه. أما يعني من الحولين فأقل، هذا يعطى الطعام من أجل يساعد على التغذية بالحليب، لكن اعتماده تماما على الحليب، فما دام كذلك فبوله يكفي فيه النضح.